إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بإذن الله جل وعلا المجلس الأول في أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عليه الرحمة والرضوان. أولا، الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والتفسير من الفسر، وهو كشف الغطاء عن شيء، وبمعنى البيان والتوضيح. وقال أصول في التفسير، ولم يقل أصول التفسير لأنه لم يستوعب. وعلى كل فهذا علم لا زال بكرا، وإذا كان هناك من العلوم ما نضج حتى احترق، هذا كما يقول بعض مشايخنا لما ينضج بعده. وأما المبادئ لهذا الفن، والمبادئ عشرة على ما استقر عليه أهل العلم، إن المبادئ فعلمن عشرة اسم وحد واضع ونسبة، إن المبادئ فعلمن عشرة اسم وحد واضع ونسبة، حكم وموضوع وفضل والثمر، مسائل استمداد، هكذا استقر. أما اسمه، اسم هذا العلم، فهو علم أصول التفسير، وهو علم يبحث فيه الباحث عما يختص بالقرآن الكريم، أو قل هو القواعد التي يبنى عليها تفسير القرآن، القواعد التي يبنى عليها تفسير القرآن. وهو غير علم التفسير وغير علم علوم القرآن. فعلم التفسير هو بيان معاني القرآن، التفسير هو بيان معاني القرآن. وأما علوم القرآن فهو المباحث التي تتعلق بالقرآن، المباحث التي تتعلق بالقرآن تاريخا وفهما وتجويدا. علوم القرآن ما يتحدث عن القرآن، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، الحضري والسفري، ونحو ذلك ما يتعلق بالقرآن. هذا غير تفسير القرآن، تفسير بيان المعاني، وهو غير الأصول، لأنه هو الأصول التي يبنى عليها التفسير. فإذن عندنا قرآن ووحي الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتنى به ضبطا في الصدر وفي السطر، في الصدر بحفظه وتجويده، وفي السطر بضبط رسمه وهجائه. هذه كلها فنون، يعني فن التجويد معروف، فن رسم القرآن معروف، وكتب كليهما قديمة، وعندنا علم التفسير وهو بيان معاني القرآن الكريم، ويختلف منه التفسير الأثري الذي مبناه على الآثار، التفسير اللغوي الذي مبناه على اللغة، والتفسير بالنسبة أو النظر إلى الأحكام، أحكام القرآن ونحو ذلك. وعندنا علوم القرآن والمباحث التي تتعلق بالقرآن وتتحدث عن القرآن. فإذا اسم الفن هو أصول التفسير، وحده هو القواعد التي يبنى عليها التفسير، تفسير القرآن، وموضوعه الأصول التي لا بد منها للمفسر، الموضوع اللي هو محل أخذ العلم وما لا يستغني عنه المفسر من أصول تضبط له أمر التفسير. لا يكون التفسير بالرأي المجرد أو بالخرافات كما في التفسيرات الإشارية الصوفية. وأما استمداده فيستمد من القرآن والسنة الصحيحة وآثار السلف والعلوم الخادمة للقرآن. وأما واضعه فكما ذكر السيوطي هو شيخ الإسلام جلال الدين البلقيني صاحب كتاب مواقع العلوم ومواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم. وليس هو الذي اخترع، ولكن جمع بعضا من فنونه. وفضله من فضل ما يتعلق به وهو القرآن أشرف كلام، وأما ثمرته فاجتناب الوقوع في التحريف. ونسبته إلى العلوم الشرعية فهو من العلوم الشرعية، ومن الأخص من علوم القرآن أو ما يختص بالقرآن. ونسبته إلى غير التباين فهو علم مستقل، وحكمه الوجوب الكفائي، ومسائله التعريف بالقرآن وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك من الأصول التي لا بد منها للمفسر. فإذا عندنا قرآن وتفسير قرآن وأصول تفسير وعلوم قرآن. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أصول في التفسير. المقدمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير، وكونه أجلها وأشرفها لتعلقه بالقرآن وهو أشرف كلام. بل هو أجل وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. إذن ما هو علم التفسير؟ هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. قد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. فعندنا أصول علم الحديث المصطلح، وأصول الفقه، وأصول التفسير. وقد كنت كتبت في هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية، وكان مدرسا فيها رحمه الله في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة يكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبت إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. ويتلخص ذلك فيما يأتي: القرآن الكريم متى نزل؟ متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن نزل به عليه من الملائكة؟ ثانيا: أول ما نزل من القرآن. ثالثا: نزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي. رابعا: القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا، وترتيب القرآن. خامسا: كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا: جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم. بأول باب معنا سيكون الحديث فيه عن القرآن، التعريف به وما يتعلق به من نزوله وأسباب نزوله. الباب الثاني: التفسير، معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض منه. ثانيا: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. ثالثا: المرجع في التفسير إلى ما يأتي: أولا، كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن كما في تفسير الشنقيطي رحمه الله. ثانيا: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله تعالى، هو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله كما في تفسير ابن كثير رحمه الله. ثالثا: كلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، وهذا ظاهر جدا في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم في كثرة الآثار فيهما، وفيهما أيضا من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا: كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة، وهذا كله داخل في التفسير بالمأثور. سادسا أو خامسا: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي، وهو التفسير باللغة كما في تفسير الزمخشري أو في البحر المحيط لأبي حيان أو في تفسير السمين الحلبي. رابعا: أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. خامسا: ترجمة القرآن، تعريفها وأنواعها وحكم كل نوع. ثم خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير: ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين. ثم الباب الذي يليه: أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه، موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، التشابه حقيقي ونسبي، الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم متشابه، موهم التعارض من القرآن والجواب عنه أمثلة من ذلك. ثم القسم، تعريفه وأداة وفائدته. ثم القصص، تعريفها والغرض منها والحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. ثم الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. ثم الضمير، تعريفه ومرجعه والإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، وضمير الفصل وفائدته. وهكذا الشيخ رحمه الله ذكر لنا الصورة الإجمالية أو الفهرست لهذه الرسالة المباركة، وسيكون التعليق عليها بإذن الله عز وجل تعليقا مختصرا بلا إطالة. أولا: القرآن الكريم. القرآن كتاب الله جل وعلا، جامع لكل خير ولكل علم، فيه العقيدة وفيه العبادة وفيه الأخلاق والسلوك وفيه القصص وفيه الوعظ والتذكير وفيه الطب وفيه الحكم وفيه التواريخ. وفيه الإخبار عن بعض المستقبليات فهو كتاب جامع فذ. قال الشيخ رحمه الله: القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، يعني قرآن مقروء أي بمعنى متلو. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع، قرآن من جمع قرأ بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام. وقد يكون بمعنى اسم المفعول أيضا أي بمعنى مجموع، لأن القرآن جمع في المصاحف والصدور، وجمع من الصدور واللخاف والأكتاف وغيرها، فهو مجموع بهذا المعنى. وهذه كلها معان صحيحة. قال ابن جرير عن هذين القولين: وكلا القولين وجه صحيح، ولكلا القولين وجه صحيح في كلام العرب. يعني سواء قلنا أنه من قرأ بمعنى تلا، هذا موجود في لغة العرب، كما قال حسان: ضحوا بأشمطة عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ينعي عثمان رضي الله عنه يقطع الليل تسبيحا، يعني صلاة، صلاة النافلة تسمى تسبيحا، وقرآنا يعني قراءة قرآن. بل في كلام الله جل وعلا: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فجاء القرآن بمعنى القراءة. وكذلك الجمع يأتي في لغة العرب قرأ بمعنى الجمع، ومنه القر والقر، ومنه قول عمرو بن كلثوم: هداني اللون لم تقرأ جنينا، يعني لم تجمع جنينا في بطنها. فهذا وذاك في لغة العرب. غير أن نذكر هاهنا إضافة إلى ما ذكره الشيخ أن أهل العلم اتفقوا على أن القرآن اسم ليس بفعل ولا حرف، ثم اختلفوا هل هو جامد أم مشتق. فقال الشافعي ومن تبعه: هو جامد ليس بمهموز، هو القرآن اسم لما أنزل على محمد كالتوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى. وكان هو يقرأ بذلك ويقول: ليس من قرأت أو قرأت قرآنا، ولكن هو القرآن. وقرأ بذلك ابن كثير خلافا للسبعة، كان يقرأها غير مهموزة. هذا القول الأول أنه جامد غير مشتق. وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه مشتق، إن قرآن مشتق، سواء همزوه أم لم يهمزوه، لأنه إن لم يهمز يكون تسهيلا للهمزة، فيقولون قرآنا وقرانا، وقالوا مشتق. ثم اختلفوا فقيل مشتق أصله مهموز، الثلاثي بتاعه ثلاثي مهموز من قارآ، وقيل بل أصله غير مهموز من قارانا. عندنا جامد ومشتق، من قال مشتق منهم، من قال قرأ منهم قارنا. من قال قرأ اختلفوا على قولين، جعل عندك كشجرة، على قولين، منهم من قال قرأ بمعنى تلا، ومنهم من قال قرأ بمعنى جمع، وهم القولان اللذان ذكرا منذ قليل في كلام الشيخ. الأول قرأ بمعنى تلا قول ابن عباس ومن تبع، وقرأ بمعنى جمع قول قتادة ومن تبع، وهما أصح قولين في معنى القرآن، وأصحهما قرأ بمعنى تلا. والفريق الثاني قال قرآن الهمزة غير أصلية والنون هي الأصلية وأصله قرنا، واختلفوا منهم من قال قرنا بمعنى جمع، وهذا قول الأشعري ومن وافقه أن قرآن جامع أو مجموع من قارنا، قرن الشيء إلى الشيء ضم بعضه إلى بعض. وقال الفراء ومن تبعه هو من قرن قرائنا، لأن بعضه يصدق بعض، أي القرآن بعضه قرائن وأدلة وعلامات بعضه على بعض. هذا القول رده الزجاج وغيره. وهذه المعاني جميعا صحيحة من جهة الدلالة على القرآن، ولكن من جهة معنى القرآن لغة أصح ذلك أنه قرأ بمعنى تلا، أو هذا الذي يليه قرأ بمعنى ضم وجمع. قال الشيخ رحمه الله: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى، يعني حقيقة. نعم، القرأ بمعنى تلا، لأن هذا هو معهود القرآن. الله عز وجل قال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كلام الله تعالى حقيقة، تكلم به، منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود نسبة لا إلى غيره، وإليه يعود يرفع من الصدور والسطور في آخر الزمان. المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن عرفنا القرآن في اللغة، ما هو القرآن في الشرع؟ كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بالفاتحة، المنتهي بسورة الناس، المتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته. وهذا يخرج الأحاديث القدسية. قال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال: إنا أنزلناه. هل هناك فرق بين نزلنا وأنزلنا؟ أنزلنا دفعة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العزة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه: ثم نزلناه مفرقا منجما على الحوادث والوقائع. سيأتي معنا أن سبب النزول منه ابتدائي ومنه سبب. ابتدائي يعني بلا سبب كالفاتحة، سببي يعني بسبب كآيات الظهار، بسبب حادثة خولة وزوجها رضي الله عنهم. فنزل تدل على التكرار دون أنزل التي تدل على عدم التكرار، وبكليهما وصف القرآن، وهي خصيصة اختص بها دون غيره. فما قبله من الكتب كان ينزل مرة واحدة، فجاء القرآن فأنزل مرة واحدة وأنزل منجما. وأما القرآن في الاصطلاح فهو ما اجتمع فيه ثلاثة: موافقة الرسم العثماني، وموافقة لغة العرب ولو من وجه من الوجوه، وأن يصح إسناده، وأن يصح إسناده. ما اجتمع فيه موافقة الرسم العثماني ولغة العرب وصحة الإسناد. قال الشيخ رحمه الله: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله ستره وفضح أمره. أولا، الله عز وجل حفظ هذا القرآن، ومن أسمائه جل وعلا الحفيظ. ثانيا أن حفظ الذكر وهو القرآن يدخل فيه حفظ السنة فإنها ذكر، ولأن حفظ المبين لابد معه من حفظ المبين، المبين القرآن والمبين السنة. ما الدليل على أن السنة ذكر؟ قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ثالثا في هذه الكلمة ذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عن يحيى بن أكثم قال كان للمأمون وهو أمير إذ ذاك مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن الثياب حسن الوجه طيب الرائحة. اليهود على خلاف النصارى يعتنون بالطهارة ويختتنون. قال فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. قال فلما تقوص أو تقوض المجلس دعاه فقال له إسرائيلي؟ قال نعم. قال له أسلم؟ قال أفعل، أسلم حتى أفعل بك وأصنع. ووعده يعني أصنع بك خيرا، فوعده أن يفعل به الخير إن أسلم. فقال اليهودي ديني ودين آبائي، وانصرف. قال فلما كان من قابل يعني بعد سنة جاءنا مسلما، جاء وقد أسلم أي اليهودي، قال فتكلم على الفقه فأحسن الكلام. فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال ألست صاحبنا بالأمس يعني العام الذي مضى؟ قال له بلى. قال فما كان سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت تراني حسن الخط فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة كنيسة فاشتريت مني، وعمدت إلى القرآن فكتبت 3 نسخ وأدخلتها على الوراقين فتصفحوها، فلما أن رأوا النقصان والزيادة رموا بها في وجهي ولم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن أكثم فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الخبر، فقال لي مصناق هذا في كتاب الله عز وجل. قال قلت في أي موضع؟ قال في قوله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه إليهم فضاع. وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله عز وجل علينا فلم يضع. هذه القصة فيها فوائد عدة، في أن الله عز وجل حافظ هذا الكتاب، ومن حفظه حفظ سنة نبي صلى الله عليه وسلم، وأن التحريف دخل على أهل الكتاب، ومن طالع نسخ كتبهم المقدسة علم ذلك علم اليقين. حتى هم لا يستحيون أن يكتبوا على كتبهم نسخة مزيدة يعني فيها زيادات ومنقحة يعني وزيلة منها، يكتبونها نسخة مزيدة ومنقحة. وإذا طالعت الترجمات وجدت الاختلافات الكثيرة، حتى في مقدمة بعض الترجمات في الترجمة العربية المشتركة تجد يقولون ينصون على أن هناك زيادات في الكتب وأن هناك نقصان وأن المخطوطات فيها اختلاف كبير يبلغ يعني في بعض النسخ قالوا الاختلافات بلغت 150 ألفا يعني في الأحرف وفي الكلام ونحو ذلك، اختلافات كثيرة جدا جدا، وهذا واضح لمن تدبر. فالحمد لله رب العالمين. بخلاف القرآن، النسخة التي بين أيدينا من طالع المخطوطات للكتاب مصحف الإمام الذي كتب عهد عثمان، المصحف الإمام الخمسة إلى مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام، هو الذي بين يدي كلام، وهو الذي كتب ونسخ وخط في القرون الماضية. فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. الايه؟ لا كتب خمس مرات. ازاي كتب خمس مرات؟ الذي كتب في عهد عثمان كتب خمس مصاحف والسادس له، قيل كتبته اللجنة ايضا له، هي ست كتب كتبت، كتاب مصحف كان له يقرأ فيه ومات ويقرأ فيه، وخمسة أرسلها إلى الأمصار، ثم بعد ذلك من الخمسة نسخت 15 حتى كان عهد الطباعة. الإيه؟ هو المصحف الإمام، ثم بعده كل مصحف هو مصحف. وقد وصف الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. ده تدل على عظمته في نظمه وفي أخباره وفي كل شيء، هو القرآن العظيم وهو القرآن الكريم، وبركته في قراءته، فالحرف بعشر حسنات والله يضاعف من يشاء، وبركة في تدبره، وبركة في العمل به، وتأثيره على القلوب وعلى الجوارح، حتى لمن فتح له قلبه ولو كان كافرا. قال جبير بن مطعم: فسمعته يقرأ بالطور فكاد قلبي أن ينصدع أن يتفطر، وكان يومئذ على غير الإسلام، فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. هو كتاب شامل مهيمن على الكتب كلها. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عند البخاري من حديث أبي هريرة: السبع المثاني هي القرآن، السبع المثاني هي الفاتحة، السبع المثاني هي الفاتحة، وقيل القرآن، والقرآن مثاني لأنه يثني الآيات ويثني الترهيب مع الترغيب والتوحيد مع الشرك والجنة مع النار، فهو مثاني. قال: وقال تعالى: والقرآن المجيد، القرآن العظيم ذي المجد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال الله جل وعز: إنه لقرآن كريم. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في الدنيا والآخرة، وعليه فعلى قدر الأخذ به تكون الهداية والاستقامة، وكل بحسبه. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وهو صلد لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا يبين لنا عظيم أثري حتى على الجمادات، فاللهم أحي لنا موات قلوبنا. فقال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا فيه زيادة الإيمان، وأن من أسباب الزيادة نزول القرآن وقراءة القرآن وتدبر القرآن. وأما المرض ها هنا فهو مرض الكفر والنفاق لا مرض الشهوة. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا القرآن يبلغ ويدعى به ويجاهد به. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل وعز: وانزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية، وهو ناسخ لها. العجيب أنك تسمع شنود هذا رأس النصارى الهالب لما قيل له أن إن المسلمين يقولون أن الإنجيل محرم، قال: القرآن يقول مصدقا للإنجيل، فكيف يكون مصدقا له محرم؟ هل في القرآن هذا؟ نعم، هو مصدق له الإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم ولبعض ما لا زال في كتبهم مما لم تمسه يد التحريف. وعلى كل فهو مهيمن على الكتب كلها ناسخ لها. ومن هذه البابة، وهو يدل على أن ليس ما في أيديهم كله محرف تحريفا تاما كليا، قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال شيخ الإسلام: فإن لم يكن، يعني في معنى كلامه، في التوراة ما يشهد له لم يأمرهم بأن يأتوا به. وذكر إجماع المسلمين على أن كتب القوم ليست محرفة تحريفا كليا، وأنكر على من قال بأنه يجوز الاستنجاء بكتب القوم. وهذا القول عابه شيخ الإسلام على من قاله في ذلك الزمان، وقيل في زماننا نحن. وهذا يعاب على قائل من وجهين: الأول أن هذا خلاف ما أجمع عليه الأمة، لا سيما أجمعت أن هذه الكتب ليست محرفة من كل وجه، ودل على ذلك القرآن كما في الآية الماضية. ثانيا لأنه يؤدي إلى مضرة، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا فعلت هذا بكتبهم فعل بكتابك، هذا لا يعقل. فهذا لا يعقل. فالوجه الأول إجماع المسلمين على ذلك. الوجه الثاني: لهذا أخذت الجزية من أهل الكتاب دون المشركين، لأن في بقائهم وبقاء كتبهم ما يشهد للإسلام ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ذكره شيخ الإسلام في بعض كتبه. الشيخ رحمه الله ذكر آيات تدل على الجملة التي ذكرها، ولكن في آخرها قال: وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. وهذا يشير فيه إلى قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، وهي أيضا الآية التي ذكرها في آخر الآيات. فذكر هذه الآيات للاستدلال على ما ذكره. ثم قال: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمون جمع عالم بفتح اللام، والمشهور كل ما سوى الله عالم، وهذا من تأثير المتكلمين على المتأخرين. وأما العالم في اللغة العربية فليس كل ما سوى الله، وإنما العالم والأجناس المتشابهة من كل نوع. فالإنس عالم أجناس متشابهة، الجن عالم، الملائكة عالم، لكن هناك مخلوقات ليست عوالم، ليست لها أشباه ونظائر كالعرش والكرسي ونحو ذلك. ليكون للعالمين نذيرا، أي للإنس والجن للثقلين، ولو قيل على قولهم كل ما سوى الله عالم فيكون للعالمين هذا عام أريد به الخصوص، أنه أرسل للمكلفين من الإنس والجن. وقال أيضا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وأيل للكافرين من عذاب شديد. وهذه السورة المباركة سورة إبراهيم ابتدأ الله رب العالمين فيها أنه أنزل الكتاب على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور بوحي الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بيّن أنه أرسل كل رسول بلسان قومه ليبين لهم، هذه الآية حجة في إقامة الحجة وبيان المحجة. ثم بيّن أنه أرسل موسى إلى قومه، فموسى الكليم صلى الله عليه وسلم رسول إلى بني إسرائيل، كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه للناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكذلك كتابه للناس عامة وهدى للناس وباق إلى أن يأتي أمر الله. قال وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن، قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الإمام أحمد ذكر الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 39 آية، أو كما قال رحمه الله يرحمك الله، وقال سبحانه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. والآيات كثيرة جدا، وبين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شرع ووحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبين أن مخالفته فتنة تؤدي إلى عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال لعبد الله بن عمرو اكتب فوالله ما أقول إلا حقا، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ثم قال نزول القرآن، هذا نتحدث عنه في المرة المقبلة بإذن الله جل وعلا، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.